الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه من الفوائد: أولا، وجوب تغيير المنكر، وذلك بإزالته أو تخفيفه، وبإقامة العقوبة الشرعية، وبإقامة العقوبة الشرعية على فاعله. ثانيا، أن تغيير المنكر فرض كفاية على من علم به وقدر على تغييره بيده أو لسانه، وأما التغيير بالقلب ففرض عين. ثالثا، مراتب تغيير المنكر. رابعا، أن أعلى مراتب تغيير المنكر تغييره باليد، وذلك إذا اقتضى عملا كإتلاف آلة المنكر والعين المحرمة وعقوبة فاعله، ومن ذلك إقامة الحدود والتعزيرات مما هو إلى السلطان. خامسا، أن المرتبة الثانية التغيير باللسان، وذلك ببيان حكم المنكر والزجر عنه ولوم فاعله ودعوته للتوبة. سادسا، أن المرتبة الثالثة التغيير بالقلب، وذلك ببغض المنكر والرغبة الصادقة في زواله والعزم على تغييره بالقول والفعل لو أمكن ذلك. سابعا، أن مناط ترتيب هذه المراتب هو الاستطاعة، فلا يصار إلى المرتبة الدنيا مع القدرة على ما فوقها. ثامنا، أن من غير بما يستطيع فقد قضى ما عليه، كما قال أبو سعيد أيضا وبرئت ذمته. تاسعا، أن تغيير المنكر من الإيمان. عاشرا، أن العمل من الإيمان عمل القلب أو الجوارح. الحادي عشر، الرد على المرجئة. الثاني عشر، أن الواجب يختلف باختلاف القدرة. الثالث عشر، أنه لا عذر عن التغيير بالقلب. الثالث عشر، أنه لا عذر عن التغيير بالقلب. الرابع عشر، أن مناط الوجوب القدرة فلا واجب مع العجز. الخامس عشر، أن هذه المراتب في مقدار الواجب لا في مرتبة المكلف، فقد يكون من يغير بقلبه مع العجز أكمل ممن يغير بيده أو لسانه، لما يقوم بقلبه من صدق الإرادة، وبهذا يظهر معنى أضعف الإيمان، وأن المراد أقل ما يجب من تغيير المنكر، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهل في قوله صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان للعهد الذهني وهو تغيير المنكر، لأنه وصف به من لم يستطع التغيير باليد أو باللسان، فعلم أنه ليس أضعف إيمان مطلقا، فيكون المعنى أقل ما يجب من تغيير. السادس عشر: أن من لم يغير بقلبه فلا حظ له من هذا الإيمان، وهو تغيير المنكر وجهاد أهله. السابع عشر: أن المطلوب تغيير المنكر لا مجرد الإنكار، فإن أدى إلى منكر أكبر منه فإنه يصير الإنكار حينئذ منكرا، ويكون التغيير والحالة هذه غير مستطاع، ويكون التغيير والحالة هذه غير مستطاع. الثامن عشر: في الحديث شاهد ليسر الإسلام في شرائعه،